يعني الحمد لله علم. لما قالوا؟ لأن قالوا العلم علم، الجهل جهل. قالوا كل شيء شيء والجهل ليس بشيء. قالوا لا شك أن علم السحر حرام، التعلم سحر حرام حتى يصل إلى درجة الكفر. ولكن لما عندهم علم من السحر فأنهم علموا وفهموا الذي جاء موسى عليه السلام ما كان سحر، ليس أنه من السحر، بل هذا معجزة، هذا معجزة، وأنه صادق في دعوى مؤيد من الله تبارك وتعالى. فألقي السحرة سجدا، فنعم ما قال من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قالوا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، كألقوا حبالهم وعصيهم. قال ألقوا حبالهم وعصيهم لماذا؟ للكفر والجهود. ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجهود، وبعد ساعة ألقوا رؤوسهم لماذا؟ للشكر والسجود. يعني فضل قدرة الله. قالوا شتان بين الإلقاءين، إلقاء الأول وإلقاء الثاني. الإلقاء الأول يعني إلقاء الحبال والعصي للكفر والجهود، أما إلقاء الرؤوس للشكر والسجود لله سبحانه، وشتان ما بينهما. وإلا هنا إلقاء وهنا إلقاء، لفظ بإعتبار ظاهر واحد، كما جاء سيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. ها هنا سيق ها هنا سيق، ولكن شتان ما بين السوق، شتان أين يساقون إلى نار جهنم بالضرب والنكال والخزي والهوان، وأين الذين يساقون برحمة الله إلى الجنة بالعزة والشرف والكرامة والأزمة. فبذلك شتان ما بينهما. فقال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر إلى كمال قدرة الله تعالى، يعني جاءوا السحرة ورجوا أولياء الله، جاءوا السحرة لما؟ لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. إنسان يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، هذا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى أما هاونا كلام محذوف، موسى عليه السلام القاصة فابتلى بالعذاب أجمعها، أما خاف فرعون ذهب إلى فرعون، هذا كلها من الروايات متقدمة كتب إسرائيلية الله أعلم. لما قال بعض العلماء لو كان هذه روايات سيئة لما قال بعض فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم، لو كان خائفا لماذا قال؟ فبهذا هذه روايات من الكتب المتقدمة العلماء أنهم يذكرون في كتب بس للإفادة والاستفادة، يعني تكون معلومات وتكون جميع الأقوال أمام الطالب، وإلا ليس قصدهم الأخذ بها إلا إذا وافق التنزيل، إذا وافق كتاب الله تعالى أخذناه، وإذا خالف تركناه. فبذلك قالوا وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وحتى أيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لما أنهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى جاء بمعنى ألقي إلقاء، وإلا ما يعني ألقوا لما لسرعتهم، قوم بالسرعة كما ألقى الألواح وأخذ براس أخي، يشير إلى السرعة. فبذلك سجدوا لله تبارك وتعالى سجدا لله، قالوا آمنا برب هارون وموسى. إن الله تبارك وتعالى هداهم، إن الله تبارك وتعالى رزقهم الهداية، وأنهم آمنوا وأظهروا إيمانهم على ملأ من فرعون، ليس أنهم أخفوا إيمانهم بل أظهروا إيمان، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى، وكان المقابلة مع موسى عليه السلام، ما قدموا موسى آمنا برب موسى وهارون، بل قالوا رب هارون وموسى. أنهم قدموا ذكر هارون لا موسى عليه السلام، لماذا؟ موسى عليه السلام أفضل من هارون، أما إلقاء العصا كان من يد موسى عليه السلام ليس من يد هارون عليه السلام. أيضا الخطاب الأول ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسيتكم بعذاب، خطابا من موسى عليه السلام. ولكن قالوا آمنا برب هارون وموسى، وقدموا ذكر هارون عليه السلام على موسى عليه السلام. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم، قالوا آمنا برب هارون، لو قالوا فقط آمنا بربنا فقط، او قالوا آمنا برب موسى اللعين، لا يقول کہ انا رب موسى انا ربيته لما قال علم ربك فينا وليدا، فبذلك يمكن يشتبه الكلام على الناس، فبهذا لما قال ربي هارون موسى خلاص انتهى. فان انه ليس لا شبه ولا اشتباه، آمنوا بالله، آمنوا بربوبيته، آمنوا بألوهيته، آمنوا برسله الذين أرسل إليهم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ايضا اظهار بهذا کہ هذا ايمان من الاخلاص، من اخلاص قلوبهم، قالوا يعني الان اتضح علينا کہ ان موسى وهارون مجيئهما وانهما انبياء كلاهما على الحق، ولو جاء باظهار معجزة موسى عليه السلام، لكن هارون ولو ما جاء قال لا، ايضا هو ايضا صادق كما موسى عليه السلام صادق، ايضا هارون عليه السلام صادق. لو آمنوا فقط بموسى تكون ايمانا بالرسول الواحد، اما لا يكون ايمانا بالنبي الاخر. وبذلك قالوا حتى قدموا ذكر هارون وموسى. وقال بعض العلماء کہ هذا كان ايضا تكريما کہ هارون عليه السلام اكبر سنا من موسى عليه السلام، انهم قدموا في ذكر قالوا آمنا برب هارون وموسى وغير ذلك من الاقوال الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قال المفسر ايضا اشار الى ذلك، قال ولا يفلح الساحر حيث اتى، قال حيث اتى بسحره بس، قال اما كلام فالقى موسى عليه السلام عصاه فتلقفت كلما صنعوه، كلما صنعوه ما صنعوه زبروه وكذبوه واقتروه والا لا حقيقه له. قال فألقي السارة، أيضا جاء بالفاء، فاء تعقيبية يعني فورا، فألقي السارة سجدا يعني خروا ساجدين لله سبحانه، قالوا آمنا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم لما خروا سجدا قال أنهم لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى أراهم الله تبارك وتعالى منازلهم من الجنة، يعني إن الله تبارك وتعالى لابن أنهم آمنوا بالله بالإخلاص وأنهم أتاؤوا لله تبارك وتعالى، قال لم يرفعوا رؤوسهم، لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والصواب والإقابة ومنازلهم في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا هذه الروايات يعني مذكورة من الكتب الإسرائيلية المتقدمة، ولكن موافقة إن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، إن الله تبارك وتعالى كما أن الميت يرى له مقعده من الجنة ومقعده من النار، فهؤلاء أيضا لما إن الله رزقهم الإيمان وبعد قليل أن فرعون أنه أذبهم وأنهم ماتوا في حالة التعذيب، فبذلك إن الله تبارك وتعالى إذا أراهم وما ذلك على الله ببي عزيز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجنائز إلى أن قال باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رفع اليدين على الجنازة، فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كأن يرفع الرجل يديه مع كل تكبيرة، فإلى هذا ذهب ابن المبارك رحمه الله تعالى إمام الشافعي إمام أحمد وإمام إسحاق، كإنسان إذا يعني أنه صلى صلاة الجنازة وأنه يرفع يديه في كل تكبيرة. وأما ذهب بعض العلماء والأئمة رحمه الله تعالى كما الثوري رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تعالى كأنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفع يديه أن يضع يمينه على شماله، بل لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. أما الذين ذكروا يعني رفع الأيدي استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة أما رفع الأيدي في كل تكبيرة فيها حديث، ولكن قالوا موقوف على ابن عمر، حتى قالوا لم نجد حديثا صحيحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم برفع الايدي في كل تكبيره. قالوا ما وجدنا حديثا صحيحا مرفوعا, اما موقوفا موجود. واستدل بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا مثل هذا الموقوف تكون في حكم المرفوع, لما لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يرجع منهم أن يقولوا في أمر الدين إلا أنهم ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فيها ما شاء الله كثير مسائل ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, بعض المسائل ما يتعلق باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما يعني حديثا صحيحا مرفوعا الذين استدلوا بحديث کہ لم يرفع الا في التكبيره الاولى في حديث, ولكن اذن حديث ضعيف كما سا نقرا. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هذا ثقه قال اخبرنا اسماعيل ابن ابان الوراق هذا ثقه ولكن تكلم فيه بعض العلماء بسبب التشيع يميل الى التشيع. عن يحيى ابن يعلى الأسلمي هذا كوفي وهذا أيضا شيعي وأنه ضعيف. عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي أيضا ضعيف. عن زيد بن أبي أنيسة هذا ثقة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى, لكن حديث كما ذكرنا فيها. فبهذا قال أبو إسحاق رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال بعض ما فيها يحيى ابن يعلى وغير ذلك. وأيضا ابن أبي فروى كثير الخطا حتى قال بعض العلماء نحن لا نحتج به, وقال بعضهم لا يعجبنا الاحتجاج به. فبذلك يعني لا شك في ذلك حديث غريب. واختلف اهل العلم في هذا فراى اكثر اهل العلم, اذا اشار المفسر المحدث في كتابه اكثر معنى جمهور الى هذا, اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيره على الجنازه, وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. واستدلالهم بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره واذا انصرف سلم. وايضا قالوا ذكر ايضا امام البخاري رحمه الله تعالى يزيد بن هارون موقوفا لكن ما رواه مرفوعا. وايضا في حديث في رفع اليدين موقوف على ابن عمر, وفي حديث ايضا موقوف على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى. فبذلك قال الشاري رحمه الله قال انه لم اجد حديثا مرفوعا صحيحا في هذا الباب. وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مره, وهو قول الثوري واهل الكوفه. واستدلالهم بحديث الباب الذي قرانا ايضا ضعيف, ولكن استدلالهم ايضا بحديث ابن عباس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الى الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود. اخرجه الدار قطني ان في سنن عن الفضل بن سكن, ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله فضل بن سكن ايضا مجهول. فضل بن سكن الذي جاء بهذه الروايه لابن عباس قالوا ايضا مجهول, فبهذا جاء التعليل ايضا فيها. ولكن قال بعض العلماء حديث ضعيف لكن مؤيد بعضها ببعض, هي قالوا حديث ضعيف هذا وفي حديث ايضا الذي رواه ابن عباس. وحتى نقل بعض العلماء في حديث اخر قالوا ايضا فيها, كما قال يعني الجمهور عندهم حديث موقوف وهؤلاء عندهم حديث ولكن حديث ضعيف. ولا شك في ذلك ان جميع هؤلاء ليس قصدهم الحمد لله إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين. باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه, معلقة بدينه حتى يعني إذا لما لأن الدين حقوق العباد. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن عليه دين وما ترك وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لانه تكون حذرا كانسان لا يقع في الديون ولا يموت مديونا لما لان الديون والاموال الناس هذا من حقوق العباد فبهذا قالوا نفسه معلقه معنى مولقه يعني لا يقضى عليه بالثواب والعذاب حتى يؤدى دينه ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى هذا المعنى ولكن الحمد لله فهم قال بعض العلماء کہ معلقه مثلا کہ اذا عليه دين وترك مالا ترك وفاء الان ورثه انهم لا يؤدون فبذلك معلقه اما اذا عليه دين وما ترك شيئا ليس عنده مال من يؤدي عنه فبذلك قالوا العلماء قالوا جاء في حديث اخر کہ اذا انسان عليه دين فأن في نيته أداء الدين أن في نيته نيته خالصة بأن أن يؤدى الدين بكماله ولكن ما أزل له المال وما أزل له الفرصة من أين يؤدي مسكين وإن الله تبارك وتعالى أعلم بسريرته وأعلم بنيته لا يخفى عليه فبذلك إذا كان نيته أداء الدين إن الله يقضي عنه دينه إن الله يقضي عنه دينه وإن الله تبارك وتعالى يرضى برحمته خصماءه أما إذا ليس بنيته أداء الدين فما ترك وفاء يؤخذ من حسناته يوم القيامة يؤتى لغرمائه لمن لأن اليوم لا ينفع مال ولا بنون لا يكون درهم ولا دينار ولا يؤخذ إلا من حسناته فإذا لم يبقى من حسناته قالوا طري عليه سيئات الغرباء فبذلك هذا أشد شيئا في الإنسان يعني يجتنب حق الاجتناب وإلا لا شك الدين جائز الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا أنه رهن ارتهان وأخذ مال وأخذ أشياء وأيضا الأنبياء والصلحاء والصالحين عباد الله يأخذون لمن إن الإنسان محتاج إن الإنسان يحتاج ولكن شرط إنسان إذا أخذ دينا فليجتهد في أدائه وقضائه وأن يجعل نيته خالصة لأداء الدين أي نعمة آدم من هذا كذا ما ترك شيئا إن الله يقضى دينه برحمته أي شيء آدم من هذا ثم إذا أنه لا ينوي بنية خالصة فهذا يعني أنه ذنبه الذي أذنب من قبلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فبذلك جاء باب نفس المؤمن معلقة حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد نبيا عمر بن سلمة نبيا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فبذلك أيضا جاء في رواية يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما زيأت حقوق الناس فيقول يا ربي إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أزيئ ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما زيع فيقول الله صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك فيدعو الله بشيء فيدعو في كفة ميدانه وترجي وصناده ولا صياده ويدخل الجنة بفضل رحمته فبذلك أيضا وبأيضا جاء في حديث آخر حديث أبي هريرة مرفوعا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ثم ذكر حديث ميمونة باب مسلم يدار دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة فبذلك قال العلماء رحمه الله إذا نيته خالصة أدى الله تبارك وتعالى عنه وقضى عنه برحمته أما إذا ليس له نية قال يؤخذ من أسناده قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول أخرجه أحمد وابن ماجه حتى قال رجال إسناده ثقات الحمد لله آخر كتاب الجنائز ويليه أبواب النقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام